مؤسسة أصداء للإنتاج الصوتي تقدم. يالله وين القاعدة نهج الأبرار، منهاج أسامة واقفا للصعايب، لجل الشريعة شن غراب طيار، مداهن المرتد ما صار خايب. وين التحاكم للشريعه يا الاخيار، قولوا من اللي للمطمات جايه، بايعت واختر ما قريت والاخبار، للرافضه مداهن يقول حبايب. وارض المكلى للكفر عالي الدار، راحات للناس للسلولي العايب، يرضى المدد كيف السيادة أهل كفار، وين الرجال ترد روس الركايب. يا أهل اليمن يا أهل الحكم وين الأبصار، وين العقيدة وين جيش الطلايب، قامت خلافة يا عرب مثل العصاب، شنت على الكفر قوية الحرايب. أميرها من نسل خاتم الأطهار، مدوا يديكم نرقى فوق السحايب، وختامها والله ما نعرف أقدار، الأرض للي نهجه اليوم صايب.